في مدلوله يعني ما الأب. هذا فيه إشارة إلى أن حتى كبار الصحابة قد يخفى عليهم معاني بعض الآيات، لكن السؤال هل خفي عليهم جميعا أو ورد تفسير له؟ الجواب أنه قد ورد تفسير للأب عن غيرهم، ومدام ورد تفسير الأب عن غيرهم عن ابن عباس وكذلك من جاء بعدهم، فهذا فيه دلالة على أن الأب علمه بعضهم وجهله بعضهم، وهذا يسمى المتشابه النسبي. فهو بالنسبة لأبي بكر وعمر متشابه لا يعرفون معناه، لكن بالنسبة لغيرهم معلوم المعنى. واضح هذا؟ ولهذا أنتم تنتبهون إلى أن بعض من يلبس يورد بعض الآثار التي فيها خفاء بعض المعاني على أفراد، ونحن لا نتكلم هنا عن أفراد، نتكلم عن مجموع. هل يخفى معنى القرآن على جميع الصحابة في آية من الآيات؟ هذا لا يجوز عقلا، يعني لا يجوز عقلا، بل جميع معاني القرآن معلومة لجميع الصحابة على تفاريقهم. فإذا نقلنا ما روي عنهم وكذلك ما روي عن التابعين وعن اتباع التابعين، فإنه يتكون عندنا تفسير كامل ومعلوم ومفهوم لهؤلاء الكرام. نعم. ما كنت أعرف ما فاطر السماوات والأرض حتى سمعت هذا. نعم، هو من المتشابه النسبي عنده، حتى سمع الأعرابي يقول أنا فطرته. كذلك يقول ما كنت أعرف ما حنانا، وقد ورد عنه تفسير الحنان، يعني ورد عنده أربع كلمات ما كان يعرف معناها، وورد أيضا عنه تفسيرها، فدل على أنه لم يكن يعرف المعنى ثم عرفه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هل أتاك يا محمد حديث موسى بن عمران، وهل سمعت خبره حين ناجاه ربه بالوادي المقدس، يعني بالمقدس المطهر المبارك. قد ذكرنا أقوال أهل العلم في ذلك فيما مضى، فأغنى عن إعادته في هذا الموضع. وكذلك بينا معنى قوله طوى وما قال فيه أهل التأويل، غير أن نذكر بعض ذلك هاهنا. وقد اختلف أهل التأويل في قوله طوى، فقال بعضهم هو اسم الوادي، ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله طوى اسم الوادي، ساق بإسناده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله إنك بالوادي المقدس طوى، قال اسم المقدس طوى. وساق بإسناده عن قتادة: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، كنا نحدث أنه قدس مرتين، واسم الوادي طوى. وقال آخرون: بل معنى ذلك طأ الأرض حافيا، ذكر بعض من قال ذلك. ساق بإسناده عن ابن جريج عن مجاهد: إنك بالوادي المقدس طوى، قال: طأ الأرض بقدمك. وقال آخرون: بل معنى ذلك أن الوادي قدس طوى، أي مرتين. وقد بينا ذلك كله ووجوهه فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وقرأ ذلك الحسن بكسر الطاء وقال: ثبتت فيه البركة والتقديس مرتين. ساق بإسناده عن الحسن. واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة المدينة والبصرة طوى بالضم ولم يجروه، وقرأ ذلك بعض أهل الشام والكوفة طوى بضم الطاء والتنوين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الطبري كما لاحظتم من عادته أن يحيل على الكلمة أو الجملة التي سبق أن فسرها، ومع ذلك أيضا أحيانا يعيد بعض الروايات، وأحيانا نذكر بعض الروايات التي لم يذكرها في ذلك الموطن، فهذا يدخل في منهج الإمام الطبري. طبعا سبق له أن ذكر ما يتعلق بهذه اللفظة في سورة طه، في أول سورة طه، في قوله سبحانه وتعالى: فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وقد ذكر هناك في سورة طه اختلاف أهل التأويل في تأويل قوله طوى، قال فقال بعضهم إنك بالوادي المقدس طويته، قال فعلى هذا القول من قولهم طوى مصدر أخرج من غير لفظه، كأنه قيل طويت الوادي المقدس طوى، وهذا قول، فلا نكون اسم مصدر من طوى، يعني كنا نقول طواه طوى. إذا جعلناه بهذا المعنى، جعلناه مصدر بهذا المعنى، فإذا يكون المقدس الذي طويته يعني مشيت فيه، هذا معنى. آخرون طبعا هذا وارد عن ابن عباس، وآخرون ذكروا أنه بمعنى مرتين، قال ناداه ربه مرتين، فعلى قول هؤلاء طوى مصدر أيضا من غير لفظه، وذلك معناه عندهم نودي يا موسى مرتين، يعني إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، فيرجع الآن طوى إلى النداء، يعني ناداه مرتين عند هؤلاء كما يقول الطبري. وكان بعضهم ينشد شاهدا لقوله طوى أنه بمعنى مرتين قول عدي بن زيد العبادي أعاذل إن اللوم في غير كنهه علي طوى من غيك المتردد، قال وروى ذلك آخرون علي ثنا أي مرة بعد مرة، وقالوا طوى وثنا بمعنى واحد. وإذا ثبت هذا فمعنى أن طوى وثنا معناهما واحد، يعني الذي يثنى مرة بعد مرة، يعني ثني الخطاب والنداء. فنلاحظ الآن أن الطوى متعلق بالنداء، يعني نودي مرتين، كانه طوي له النداء مرة بعد مرة. ثم ذكر من قال ذلك وهو قتادة، وقال آخرون بل معنى ذلك أنه قدس طوى مرتين، وهذا وارد عن الحسن، يعني قدس مرتين يعني بالوادي المقدس مرتين، فيتكون صفة للمقدس هنا. وقال آخرون اسم الوادي اللي هو طوى اسم الوادي، وهذا وارد أيضا أورده عن ابن عباس ومجاهد وابن زيد كما هو موجود عندنا. وقال آخرون المراد بأن يطأ الوادي بقدميه، وأورده هنا عن ابن عباس قال طأ الوادي، وعن عكرمة قال طأ الوادي، وعن مجاهد قال طأ الأرض حافيا كما تدخل الكعبة حافيا يقول من بركة الوادي، وأورده برواية أخرى عن مجاهد. ثم ذكر طبعا اختلاف القراءات في هذا، وفصل فيها هنا وفصل في أعريبها. الآن نلاحظ هذه الأقوال التي ذكرها الإمام الطبري رحمه الله تعالى وفصل فيها، أنها منها ما يرجع إلى معنى من جهة طوى ويختلف فيه ما الذي يقع عليه طوى، ومنها ما يرجع إلى أكثر من معنى. فإذا قلنا طوى بمعنى مرتين كثنى أو بمعنى التثنية يعني مرة بعد مرة، فإما أن يكون النداء يعني وقع طوى على النداء أي نودي مرتين، وإما أن يكون قدس مرتين، يعني هذا قول. الآن القول الثاني أن طوى اسم الوادي، فيكون الوادي المقدس الذي يسمى طوى، وهذا هو أشهر الأقوال. ويبقى عندنا القول الذي ذكره عن مجاهد هنا ولم يذكر رواية أخرى ذكرها في سورة طه عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة، أن المراد بطوى طأ الأرض بقدميك، وهذه تحتاج إلى أهل التصريف في تداخل الأصول، لأنه طوى غير وطئ، يعني وطأ وطوى، فيكون فيها نوع من تداخل هذه الأصول وتعاقبها، فهذا يحتاج إلى مراجعة أهل التصريف لمعرفة التداخل والتعاقب بين هاتين المادتين. فكأننا يمكن أن نخرج كلام مجاهد وكذلك من عباس ومن ذهب هذا المذهب أن هناك تداخل في أصول هذه اللفظة، يعني تداخل في أصول هذه اللفظة، وهذا معروف في لغة العرب في تداخل الأصول، وأنها إذا تقاربت الألفاظ تقاربت أيضا منها المعاني. فهذا المعنى أيضا معنى آخر. فصار عندنا كم معنى الآن في طوى؟ ثلاثة، إما أنها بمعنى التثنية، وإما أن تكون اسما خاصا بالوادي، وإما أن تكون بمعنى طاء الأرض، بمعنى طاء الأرض. وكل واحد منها قد قال به السلف، يعني قال به ابن عباس خاصة الثالث، وعكرمة ومجاهد. كيف نتعامل مع هذا الخلاف؟ طبعا واضح جدا أن هذا الخلاف لا يمكن إرجاعه إلى معنى واحد، لا يمكن نقول إن المعنى يمكن إرجاع هذا الخلاف إلى معنى واحد، لأن التثنية شيء، وكون اسمه طوى شيء، وكون المراد أمر بأن يطأ الأرض، أرض هذا الوادي بقدميه، شيء آخر. فهي ثلاث معاني مختلفة. السؤال الآن، هذه المعاني الثلاث المختلفة التي ذكرت عند السلف، هل يمكن أن نقول إنه يصح اجتماعها في الوادي أو لا؟ يعني الآن جهة عقلية ليس لها علاقة الآن بقياس الآية، يعني هل يصح نقول إن هذا الوادي قدس مرتين من الجهة العقلية؟ بلى. وأيضا أن اسمه وأنه أمر لموسى بأن يطأ الأرض. إذا صح هذا نأتي الآن إلى السياق. الآن إذا ركبنا هذه الأقوال في السياق، فأيضا سنجد أن السياق يحتمل هذه الأقوال واحدا تلو الآخر بانفرادها. الآن نتكلم، يعني إنك بالوادي المقدس الذي وطئته، أو إنك بالوادي المقدس الذي نوديت فيه مرتين، أو إنك بالوادي المقدس الذي قدس مرتين، أو إنك بالوادي المقدس الذي اسمه إيش؟ طوى. كل هذه المعاني إذا نحن سبكناها في سياق الآية فإن سنجد ماذا؟ أنها ليس فيها أي مشكلة من جهة السياق. مدام ليس فيها مشكلة من جهة السياق، فنحن أمام احتمالين: إما أن نصحح جميع هذه المعاني وتكون على اختلاف التغاير والتنوع، يعني هي أقوال متغايرة متنوعة، يعني نجعلها في درجة واحدة على أن اختلاف تغاير وتنوع، وإما أن نقدم أحدها على أنه هو الأولى في هذا المقام. والأشهر عند المفسرين من المتقدمين ومتأخرين هو أن اسم الوادي ماذا؟ طوى. أن اسم الوادي طوى. طبعا لاحظ لما يكون اسم الوادي طوى، هذا الاسم سيكون مشتقا، فهل هو مشتق من وطئ أو مشتق من التثنية؟ كأننا في النهاية سنرجع إلى أن هذه الأقوال فيها نوع من ماذا؟ من تقارب. ومعنى ذلك أننا لو أجزنا جميع هذه المعاني على سبيل التغاير والتنوع، أجزنا على سبيل التغاير والتنوع أنه وطئ مرتين وقدس مرتين واسمه طوى، فلا مانع من ذلك، يعني لا مانع من ذلك. لأن نلاحظ أن موسى عليه الصلاة والسلام كان جاء من مصر إلى مدين، ثم رجع من مدين إلى مصر، فلا يمنع أن يكون وهو جائي قد مر عليه، ثم هو راجع أيضا مر عليه أخرى، فيصح في أنه وطئه مرتين. فإذا أخذنا بهذا التحليل، جاز أن نقول بأن كل المعاني التي ذكرها السلف محتملة. وإذا قلنا لا، سنعمد إلى الترجيح، فإن تفسيره بأنه اسم للوادي هو المقدم في التفسير، لأنه قول الجمهور. نعم، أنه نودي مرتين، إنك بالوادي المقدس الذي نوديت فيه مرتين، إيه من ظاهر القرآن إذا قلنا في نودية، لكن من طوى إذا قلنا أنها ظاهر القرآن التثنية فتدل على التثنية. هو لا شك هو الأقرب أن التثنية للتقديس، التثنية للتقديس، والقول بأن التثنية المناداة أضعف منه. أنا ما ذكرت التثنية للتقديس في الأقوال، نسيتها. لا، قصدي نسيتها في الترجيح، في الترجيح. يعني هي أربع أقوال تندرج في ثلاث أقوال. والتقديس أنه قدس مرتين هذا معنى، وأن طوى يرجع للنداء هذا معنى، فأنا جمعت بينها على، ولكن تكلمت عن النداء فقط. لكن التقديس هذا أقرب، أنه قدس مرتين. كيف؟ بلى، الاسم يسمى لأمر معين فيكون ممكن، ممكن أن يقال أنه سمي طوى لأن موسى وطئه أو لأنه قدس مرتين، ممكن. لأنه قلنا أنه ما دام فيه اشتقاق في الاسم فهو سيأتي ما سبب تسميته بطوى. فنرجع إلى نفس القضية، هذه الأقوال المذكورة فيها احتمال. نعم. لا والله ما فهمت كيف أقوال ما تعطيك معنى في فهم الآية. طيب إيش فيه المعنى هذا أنه قدس مرتين؟ ما الإشكال فيه؟ إنك بالوادي الذي قدس مرتين. ما فهمت أنت إشكالتك؟ أنا ما أدري، أنا ما فهمت الإشكال. لا أنتم فهمتوا الإشكال؟ يعني ما المعنى، ما المعنى الذي يعني هو معنى جيد جيد لأن تقصد. طيب جميل، ما دام قال الذي قدس مرتين فهذا خاصية خاصة به أنه قدس مرة بعد مرة، فلماذا لا يكون زيادة في المعنى؟ طيب لا لا يلزم هذا، لا الله يغفر لديك، لازم أنه أقدس من غيره. هذا إذا كان هو أخبر عنه أنه قدس مرتين فلا يعني أنه سيكون أكثر قداسة مثلا من الكعبة لأن تلك لها شأن آخر، لكن هو يقول أنه قدس مرتين يعني قدس مرة بعد مرة، يعني ضيفت له بركة بعد بركة. فأنا ما أحسن فيه، أنا بالنسبة لي ما يعني أشعر بأي إشكال في هذه الأقوال كلها. وإحنا مشكلة الآن يعني بس ليس لها علاقة طبعا، لكن الأخ عبد الله يعني فتح لي مجال. المشكلة أن نجد بعض الناس إذا جاء إلى أقوال السلف تجد بعضهم يقول إيه ما معنى هذا الكلام، وما من أين جاءوا بهذا الكلام وكيف جاء، وإذا تكلم هو يقدس قوله أو يقدس قول شيخه أو يرى أن أقوال المعاصرين جاءت بما يبهر العقول وغيره. وهذه الحقيقة مشكلة، أننا نحن نحتاج إلى أن نتفهم كما قلت لكم، نتفهم ما قاله السلف. فإذا تفهمناه وما كان فيه مشكلات من جهة المعاني فهنا يمكن كما قلنا نضيف إلى أقوالهم. لكن نجد بعض الناس تجده يعترض على أقوال السلف ولا يراها شيئا، ثم إذا جاء قول جديد معاصر يعني جعله شيئا عظيما وباهرا. وأنا أذكر في أحد محاضرات أحد أعيان الرياض من يعني طبقة الأدباء، فيعني يعتبر من فقهاء الأدباء أكثر من كونه يعني فقيها بذاته، في محاضرة له كان يتكلم عن التفسير بالرأي، فزعم هو أنه مرة كان يلقي على طلاب الطب يلقي عليهم محاضرة أو دروسا، فسألوه عن قول الله سبحانه وتعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، وزعم أنه أحس من سؤالهم بأن هذا السؤال وراءه ما وراءه، فقال أنا أجيبكم إن شاء الله في اللقاء القادم. يقول فذهب يقرأ في كتب التفاسير تفسيرا بعد تفسير، وما شاء الله مكتبته مليئة يشهد له بذلك، ولم يجد قولا يشفي الغليل، حتى وقع على طبعا هذا معنى كلام، وقع على ما ذكره المعاصرون من أن الذباب إذا استرط شيئا من الطعام بدله عن حالته الأولية إلى حالة لا يمكن إرجاعه إلى حالته الأولية السابقة. وقال أن هذا المعنى هو المعنى المراد وبدأ يتكلم عن هذا المعنى. هذه الإشكالية التي تقع عند بعض المعاصرين اليوم، أنه حينما يأتي الأقوال السلف لم يجد نفسه في أن يتفهم معاني كلامهم ويعرف علاقتها بالسياق وعلاقتها باللغة، ثم إذا فهمها على هذا الوجه واستقامت له يستطيع أن يبني عليها غيرها. فهذا مع ما له من العلم والبصر والثقافة لم يعتبر ما قاله المتقدمون شيئا، وذهب إلى هذه القضية العلمية المعاصرة وجعلها هي تفسير الآية، ولا شك أنه وقع عنده خلل في المنهجية. فما ذكره المتقدمون من علمائنا في أن الذباب إذا وقع على طيب الآلهة أو طعام الآلهة فإنه يأخذ بأقدامه وأطراف يديه أشياء لا تكاد تذكر، لا يستطيع أن ينتزعها، إذا أخذ منهم فإنهم لا يستطيعون استنقاذها، سواء كان المقصود الآلهة أو كان المقصود عباد الآلهة، على خلاف طبعا في توجيه لا يستنقذوا هل هي الآلهة أو عباد الآلهة. وهذا المعنى صحيح بلا ريب، وهو معنى يعرفه كل من يرى الذباب. ولكن المعنى الآخر لا يعرفه إلا زمرة قليلة جدا جدا ممن ادعى هذه القضية وأثبتها على أنها حقيقة علمية. المقصود من ذلك أننا هنا أمام هذه الإشكاليات، أن نحب أن ننتبه دائما لهذه، وأن نحاول أن نفهم كلام السلف ونراجع مرة بعد مرة لكي يستقيم لنا فهم المعنى على ما ذكروا، ثم نعرف كيف نضيف إليه ما نحتاج بعد ذلك. نعم صحيح. هذا صحيح، يعني فهم القرآن على اللسان الذي نزل به وعلى القوم الذي نزل بين ظهورهم هذا هو الأصل. الإضافات التي تضاف بعد ذلك لا بد أن تكون مندرجة على هذا الأصل، إذا خالفت هذا الأصل فإنها لا تقبل. ونحن نشترط في ماذا؟ في أي قول حادث أن يكون موافقا إيش؟ للغة، لا موافقا للغة. ولهذا سيأتينا كلام الصوفية في الدرس القادم إن شاء الله في كتاب الإتقان، لأنه نتكلم عن كلام الصوفية، سيأتينا أن من مشكلات فيه أنه لا يجري على اللسان الذي نزل عليه القرآن. فهذه قضية مهمة أن ننتبه لها ونعتبرها، وإلا لو لم نعتبر هذه القضية فإنه سيقع عندنا خلل في كثير من الفهوم. واضح؟ وطبعا هذا ليس مجالنا أن نفصل فيها، في أمثلة كثيرة جدا من أقوال بعض المعاصرين يقع فيها إشكالات هي بسبب عدم التنبؤ لهذه القضية التي شدد عليها الشاطبي. وكان الشاطبي رحمه الله تعالى وهو يشدد في هذه كان عنده بصر بخلل وقع عند بعض المفسرين في هذا المجال، فشدد في أن القرآن يفهم على الطريقة التي يفهم بها الأمية الذي نزل عليه القرآن هذه الشريعة، ما يفهم بغيرها من مثل ما عمله الرازي أو غيره. وتشديده رحمه الله تعالى في هذا الباب غير معتبر عند بعض المعاصرين ممن يتعاطى الإعجاز العلمي أو غيره. والعجيب أن بعضهم يرد على هذا الإمام العلم الجهبذ الذي يعني تثنى الركب عند كتبه، يرد عليه كأنه يرد على أي طويل بعلم صغير، وهذا الذي قاله الشاطبي كذا وكذا، يذكر من عبارات في الرد. فهذه عندنا مشكلة يا إخوة، يجب علينا أن يعني نتواصى بها، أن كيف نتعامل مع مثل هذه القضايا، يعني كيف نتعامل مع مثل هذه القضايا. ولا أزال أقول بأن منهجية التفسير وفهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى حسب ما فهم السلف، أقول بأن عندنا فيها قصور كبير جدا جدا، ونحن بحاجة إلى أن نتعرف على منهجية هؤلاء الكرام، كيف فهموا القرآن، هذه الأقوال الواردة عندهم كيف نفهمها، كيف نتعرف على مضامينها، ثم بعد ذلك إذا نحن فهمنا نعرف كيف نبني عليها من المعلومات. والمسألة في هذا تطول، وقد سبق أن ناقشناها أكثر من مرة. لا ليس هناك مانع أن تفهم القرآن بفهم جديد صحيح محتمل، الآية تحتمله، لا يبطل قول السلف، ناقشنا هذا كثيرا. هذا ليس يعني لا نقول به، هنا قبل قليل قلت لك أن من يقول بأنه نقف عند قول الصحابة والتابعين والتابعين خالف المنهج العام للعلماء. نعم أنا بين نارين، بين نار السابقين ونار اللاحقين. السابقين يقولون كررت علينا، والذين يسمعوا لأول مرة يقولون ما سمعنا هذا، مثل الحديث اللي ذكرناه قبل قليل اللي هو الذباب، هذا يمكن إضافته، يعني ما قاله السلف صحيح وما ذهب إليه المعاصرون إيش صحيح، وهذا الآن ما دام معنى صحيحا في ذاته والآية تحتمله ولا يبطل قول السلف. يعني إذا قلنا وإن يسلبهم الذباب بأطراف قدميه وأيديه لا يستنقذوه منه، وإن يسلبهم الذباب بأكل شيء من طيب آلهتهم أو طعامهم لا يستنقذوه منه، المعنى ماشي ومستقيم، وهذا لا يبطل هذا ولا هذا يبطل هذا، ولا لا فهذا يقبل. يعني هذا كيف لها وجهين، تقول آية لها وجهين، وهذا كذا عندنا ثلاثة أوجه عند أقوال السلف، وجها جديدا معتبرا إيش إشكال فيه؟ لأنه معاصر، ما تعبر، وإذا ما عبرت عن ما تريد الآن متى ستعبر؟ أخرج ما في نفسك. صحيح. م. لا غفر الله لك. يعني هذا الآن المعنى، خلنا نأخذها اسمحوا لي الله يعين، الآن خذها واحدة واحدة. الآن هذا المعنى صحيح أو ليس بصحيح المذكور الآن في القضية العلمية المعاصرة؟ صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح، ممتاز. طيب يدخل في معنى الآية يسلبه ذباب شيئا لا يستنقذه منه، لو نحن حملناه على معنى الآية تحتمله الآية ولا ما تحتمله؟ شيء سلبهم الذباب شيء وما يستطيعون استنقاذه، صحيح ولا غير صحيح؟ لا يتحتمل ولا لا؟ طيب إذا أنا قلت إن هذه الصورة صورة جديدة تدخل فيها معنى الآية غير الصورة التي ذكرها السلف، فإذا جئت بالصورة التي ذكرها السلف والصورة الجديدة ولا أجد بينهما تعارض تناقض، هذه الصورة نعم يعني نوع، يعني هذا نوع وهذا نوع، لأن قالوا هي يسلبهم الذباب شيئا يعني أي شيء لا يستنقذه منه، هي قريبة من التفسير بالمثال، لكن هذه صورة وهذه صورة، هذا نوع وهذا نوع، ما في أشكال بهذه الجهة ولا لا؟ طيب واضح الفكرة الآن. أنا ما ودي أن نطيل في هذا لأن يعني نقع في في في يعني إشكالات التكرار، لكن هذه صورة مما يمكن أن يحتمل وأن يقال به. لكن إذا جاءت قضية تبطل قول السلف، تبطل قول السلف، فهذه لا شك أنها مردودة. ومثال ذلك ما ذكره بعضهم ولم يبطل قول السلف اللي مصحاب تابعين تبعهم، بل يبطل قول كل المفسرين في العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، خطأ أن يكون مراد بالوهن هو الخيوط اللي نراها، معنى أن تأخذ قشة وتعمل عمل دائري كذا بخيوط العنكبوت ماذا يحصل لها؟ تتقطع ولا لا؟ لكن هذا يزعم يقول إنهم اكتشفوا إن هذا الخيط اللي تقطع بالنسبة لنا أقوى من مدري إيش الحديد وكلام، هو يخالف العقول قطعا، لكن بدأ يفسر أن الوهن في الآية ليس هو هذا، وإنما الوهن هو الوهن الاجتماعي، وأن أنثى العنكبوت تقتل العنكبوت بعد اللقاء وكذا، هذا الكلام في إبطال للفهم الأول، فهذا لا يقبل إطلاقا، يعني لا يقبل إطلاقا. نعم نعم، إذا صح على منهج التفسير، أي تفسير يصح على منهج التفسير الصحيح فإنه يقبل، سميناه أعجاز علمي، سميناه تفسير علمي، سميناه تفسير أدبي، هذه مصطلحات لا أثر لها في التفسير، نتكلم عنه عن فهم معاني، أنت بعد ذلك تركب عليها مسمى آخر هذه قضية أخرى ما لها علاقة بالقضية نتكلم عنها. نتكلم الآن عن صور من التفسيرات المعاصرة، أما تسميتها بعد ذلك هذه قضية أخرى ونقاشها محله غير هذا، لكن هو أهم شيء أن نعرف عن قضية منهجية التفسير. لا لا يشترط، لو شرطنا في التفسير العلمي يكون له سلف، إذن معناه أن نقول كل تفسير علمي معاصر باطل، هذا معنى كلامنا فيه، وهذا مخالف لمنهج التفسير، وإلا ما الفائدة؟ يعني الآن لما تأتي إلى تفسير المعاصرين بالذات، خلينا من تفسير المتقدمين، تفسير المعاصرين أو من كان قريبا منهم يعني من القرن الرابع عشر فما دون، الآن هذه التفسير ذكر فيها معاني جديدة، أنت الآن تراها كلها باطلة؟ طيب ما دام ما تراها كلها باطلة، إذن فيها باطل وفيها حق، الجديد نتكلم عنه ليس له، فالآن كيف ستبين الباطل من الحق؟ لابد من ضوابط ولا لا؟ فإذا أنت ذكرت ضوابط التي هي منهج التفسير انتهى الأمر، فصارت مسألة تعود إلى ما هي الضوابط، يعني لما هي إيش الضوابط، ولا نحتاج إلى ضوابط مطاطة، الضوابط المطاطة يدخل فيها أشياء كثيرة جدا، لكن نحتاج إلى ضوابط علمية دقيقة. أنا لماذا رفضت هذا القول؟ لماذا رفضت هذا القول؟ قد يكون رفضي من جهة المعاني وقد يكون رفضي من جهة أخرى ما لها علاقة بالمعاني، يعني يجب أن نفرق بين الجهات بغض النظر عن تسمية هذا إعجاز علمي أو غيره، أو المقصد أنك الآن ربطت هذه الآية بقضية معاصرة بأي تربوية أدبية علمية إلى آخر أي سميتها، والمقصد هذا الربط، هل الآية تعطيه ولا لا، ما هي علاقتها بالآية، ونناقش بهذه القضية ما هي الضوابط التي نجيز بها مثل هذه الأقوال، هذه أهم قضية في هذا الباب. نعم. طيب القراءات، نختم عند القراءات معليش، لما نرجع الآن إلى القراءات، ذكر طبعا اختلاف القراء، يقول قرأ عامة أهل المدينة والبصرة طوى بالضم ولم يجروه، وقرأ ذلك بعض الشام والكوفة طوى بضم الطاء والتنوين، ولم يختر هنا، يعني في هذه الآن لم يختر، ويبدو والله أعلم أنه لم يختر لأنه سبق أن أشار إلى ذلك في سورة طه، فلعلنا نأخذه سريعا في ترجيحه بين القراءات. يقول في سورة طه: وأولى القراءتين عندي بالصواب قراءة من قرأ بضم الطاء والتنوين، لأنه إن يكن اسما للوادي فحظه التنوين لما ذكرت لك قبل من العلة لمن قال ذلك، وإن كان مصدرا أو مفسرا فكذلك أيضا حكمه التنوين، وهو عندي اسم الوادي، وإذا كان كذلك فهو في موضع خفض ردا على الوادي. انتهى ترجيحه، يعني هو رجح الآن قراءة التنوين وأنه في موضع خفض رد على الوادي. نعم، ليه التنوين؟ هو قال: وقرأ ذلك عامة قرأت أهل الكوفة طوا بضم الطاء والتنوين. عامة أهل الكوفة اللي هم طبعا عندنا من قراء السبعة حمزة والكسائي وعاصم طبعا وغيرهم من القرآن، هو يجمع هؤلاء القراء وغيرهم، فعامة قراء الكوفة قرأوا بالتنوين. أوردهم هنا، أضاف بعض أهل الشام. طيب، هو قال هنا قال قرأ عامة قرأة أهل الكوفة طوى بضم الطاء والتنوين، ثم ذكر طبعا تعليلهم أو اختلافهم في معنى طوى أو في إعراب طوى بناء على قراءتهم. طيب، إذا فيه طبعا قبل ترجيحه هنا كما تلاحظون هو ترجيح درائي، وأما قضية الروائية فهي ثابتة عنده، يعني طوى بغير الضم وطوى بالضم ثابت عنده، وإنما الترجيح هنا ترجيح ماذا؟ درائي، يعني مبني على الدراية. نعم، طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. نعم، هي تفضل. لا، ما تعطي في طوى ما تعطي، أنا الحقيقة اختصرت لأن جئت في كتاب الدر المصون لأنه فصل، فإن تكرمت عليه لأجل الوقت لو تراجعت الدر المصون في السمين الحلبي ستجد أن طوى وطوى في النهاية تعطي أحد التفسيرات التي ذكرت عن السلف، إلا المعنى الذي ذكر عن ابن عباس وعكرم مجاهد اللي هو بمعنى طاء الأرض، فهذا له تحليل آخر، لكن طوى بمعنى ثني مرتين أو يعني نودية مرتين أو قدس مرتين أو طوى اسم الوادي متركب منها اختلاف الإعراب، فالإعراب مبني على هل هو قدس مرتين أو أنه اسم للوادي. نعم، نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.